نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول من خلال رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: لدي مصاحف قديمة وممزقة ومستغنى عنها، ما الطريقة الصحيحة في التعامل معها؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن المصاحف القديمة والممزقة، لا شك طبعا أنه إذا أمكن إصلاحها وترقيع أوراقها وتجليدها مثلا فهو أحسن، ومن الأعمال البر التي يجر عليها الإنسان، وإن كان هذا ليس لازما ولا واجبا لكن أحسن. ونعلم أن هناك جهات خيرية طيبة بالفعل تجتهد في أنها تجمع هذه المصاحف التي أصابها شيء من التمزق أو شيء من التفكك، وتحاول أن ترممها كما يقال في التعبير المعاصر، ترميم، وتصلحها وتجلدها، ثم أيضا تعيد فعلا للمساجد ولمن يرغب فعلا القراءة فيها جزاهم الله خيرا. لكن إذا لم يمكن مثلا أو كانت ممزقة بحيث لا يمكن القراءة فيها، فلا مانع من إتلافها، إما بحرقها كما يعني فعل عثمان رضي الله عنه وذهب إلى هذا ضيف العلم، أو بدفنها في مكان طاهر وبعيد عن أن يوطى أو أن مكان تلوث أو نحو ذلك. وبعضهم يقول يدفن في المسجد، يدفن لأن المسجد غالبا هو مكان طاهر، وغالبا لا يعني السلامة فيه هي شبه مضمونة، لأنهم قالوا إن المصاحف يعني هي تدفن في المكان يصلى فيه، كما أن كرامة بدل المؤمن دفنه في موضع يصلى فيه. فهذا هو يعني الذي يعني ينبغي، فإما الحرق وإما الدفن، أيهما أيسر وأسهل. أو حتى الآن في الجديد إذا أمكن في بعض مكان تمزيق، تمزق تمزيقا شديدا بحيث لا يبقى حروف ولا يبقى شيء، أرجو أيضا هذا يعني لا مانع منه. في الآن مكاين أو آلات تمزق الأوراق تمزيقا دقيقا بحيث تكون أشبه بناعمة أو نعومة بحيث لا يبقى حروف، أيضا هذا أرجو هذا النوع من الإتلاف لا مانع منه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي موجه إلى فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. أوقف جدي لوالدي عقارا له لزوجته واثنين من أبنائه منها، وقد تضمنت وثيقة الوقف على سكنهم والاستفادة من ريع الوقف، ولم تشمل الوثيقة بنتا من زوجته أو ابن وثلاث بنات من زوجة أخرى متوفاة، جميع أبنائه وبناته قد توفوا رحمهم الله، فهل هذا جائز باستثناء بعض الأبناء؟ وإذا نعم فهل يوزع ريع الوقف على المضمنين فقط في وثيقة الوقف، أم يعتبر إرث ويوزع على كافة الورثة الذين كانوا على قيد الحياة عند وفاة جدي؟ علما يقول بأن الموضوع قد عرض على المحكمة وصدر حكم بأنه لا يمكن البت بالموضوع ويتطلب الأمر فتوى، أفيدونا جزاكم الله خير، حيث أنني أنا الناظر على الوقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، أحسنت السؤال، وأيضا أحسنت في الدقة بأنك قلت أن الموضوع عرض على المحكمة، وصدر حكم بأنه لا يمكن البت من الوضوء إلا فتوى. وأيضا هذا جميل، وهذا لا شك المحكمة لا شك أنها نظرت في في في حالكم وحال فعلا الوضع الكلي. ولهذا أنا أرى أن المناسب أن لا يفتي فيه يعني فرد، وإنما أرى إما أن أنتم تذهبوا أنفسكم إلى الجهة الرسمية في بلدكم بحيث تفتي، أو أن المحكمة تتكرم وهي تبعث بسؤال للجهة الرسمية لتفتيهم في هذا. هذا أولى من أن يفتي غيرهم، لأن الفتوى الرسمية كالمحكمة، بمعنى يكون غالبا أمرها حاسبا وملزما. وإن أمكن أن المحكمة هي التي تبعث بالسؤال يكون جيد، وإذا لا يمكن فإن أنتم تبعثون بالسؤال إلى الجهة الرسمية في بلدكم، جهة الفتوى الرسمية، وكما فصلت في السؤال تفصلون لهم هناك، وإن شاء الله يفتون بما فيه المصلحة بإذن الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي سؤال بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، ما حكمها وهل من الأفضل قراءتها أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. معلوم أنه المفتى به أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام المنفرد، إنما الخلاف في المأموم، وإلا هي الإمام يقرأها والمأموم يقرأها. والحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ، وهذا يشمل الثلاثة حقيقة. الأصل فيه أنه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، إلا أنه جاء في حديث أنه قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وإن كان في ثبوته أو في يعني صحته مقال. هو ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية، ولذلك في حديث أخرجه البخاري في جزء القراءة، في جزء القراءة والترمذي كذلك ابن حبان، وهو من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، والفجر جهرية، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفتح الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هذا يدل على أنه في الجهرية تقرأ الجهرية، ولهذا فلا تفعلوا إلا بفتح الكتاب، ففتحة الكتاب تقرأ حتى في الجهرية. وهذا هو الذي يعني لعله هو الأولى وهو الراجح، لكن يقرأها المأموم إذا تيسر في سكتات الإمام. إذا كان الإمام له سكتات، ولبعض الأئمة جزاهم الله خيرا له سكتات، إما بعد دعاء الاستفتاح يطيل، فأنت إذا قرأت الاستفتاح والإمام لم يشرع في الفاتحة أو في القراءة فأنت تقرأ إلى أن يشرع ثم تتوقف. وبعضهم بعد إذا قال للضالين وقال للمؤمنين أيضا ينتهي قليلا لو سكتة تقرأ فيها السكتة. وبعضهم أيضا عند التكبير الركوع يقف قبل أن يركع لو سكتة. فأنت تكمل إذا كان لإمامك سكتات طويلة فأنت تحرى القراءة في هذه السكتات، وإلا إن لم يكن سكتات فلا مانع أن تقرأ الفاتحة ثم تنصت بعد قراءة الفاتحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: سؤالي: في شهر رمضان انتهى المؤذن من الأذان، شربت قليلا من الماء بعد انتهاء الأذان مباشرة، هل فعلي جائز؟ هل أقضي هذا اليوم؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. على كل حال لا شك أن ينبغي للمسلم الصائم أن يجتهد في أن يحافظ على صيامه، وأن يكون صيامه تاما وكاملا، ولا سيما فيما يتعلق بالإفطار والإمساك، يعني بمعنى أن ينبغي أن يمسك قبل الأذان، يتحرى قبل الأذان، وكذلك أيضا الإفطار يفطر بعد التأكد من غروب الشمس وبعد التأكد من الأذان. فهذه أمور مهمة جدا ولا ينبغي يتسالى فيها. ولهذا أوصي نفسي أوصيك بأنك يعني تجتهد في أن تفرغ من أكلك وشربك قبل الأذان أو قبل أن يؤذن المؤذن، وإن كان الغالب المؤذنين يؤذنون من أجل الإعلام بدخول وقت، بمعنى الفجر دخول الصبح، فلهذا إذا أذن المؤذن ينبغي أن يتوقف. أيضا كذلك الأكل أثناء الأذان ينبغي أن لا يأكل الإنسان، لكن إذا أذن أو عجله الأذان وفي يده شيء يأكله ويشربه فلا مانع أن يكملهم. كذلك أيضا الحقيقة تقول يعني بعده مباشرة، لا شك أن طبعا الدقة في الدخول الوقت مع الأذان لا شك أنه يعني لا يجزم بأنه دخل ويدخل، لكن أرجو أنه لا حرج، أن صيامك صحيح، لكن اجتهد ألا تفعل، اجتهد أن لا يقع ذلك منك مرة أخرى، وخاصة أنك تقول إنه من بعد الانتهاء الأذان مباشرة، أما لو كان طويلا فهذا محل إشكال. على كل حال اجتهد أن لا تفعل ذلك مستقبلا، وأرجو أن يكون صيامك صحيحا والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: منزل يعود ملكيته للوالد، وبعد وفاته أصبح للورثة وهم الوالدة والثمانية أبناء 5 ذكور و3 إناث. يقول: أزيل هذا المبنى وقبل أن يتحصلوا على مبلغ التعويض توفيت الوالدة وأحد الأبناء. سؤالي: مبلغ التعويض هل يوزع على الموجودين بالنصيب الشرعي أم يحسب نصيب الوالدة والأخ المتوفى كل على حدة، وبعد ذلك يوزع نصيبهم مرة أخرى على ورثتهم؟ نعم حفظك الله، يوزع كما قلت أنت في الأخير، يوزع أولا بافتراض وجود الوالدة والأخ، طبعا لأنهم كانوا أحياء حينما توفي أبوكم، فهم لهم حق في ميراث أبيكم. ثم بعد ذلك يقسم بعد وفاتهم، لأن نصيب الأم مثلا الوالدة سوف يكون لها ورثة يعطون منها، وبعض الموجودين يرث وبعض لا يرث. لكن أيضا من اللي مات الأول، الوالدة أو الأخ، كذلك انتبهوا له، لأن من مات الأول الذي بعده يرث، لأن أخوكم ابنها فهو يرث، أو مات الأخ ابنها قبل فإنها ترث كذلك. فلاحظوا من مات الأول من الأخ والوالدة، لأن المتأخر يرث من مات قبله، فكل هذا اعرضوه على مختص في المواريث، وإن شاء الله سوف يبين لكم ذلك كله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال يقول السائل فيه: هل تصح الصلوات الحاضرة لمن عليه فوائد؟ نعم لا شك طبعا الحاضرة يصليها، هو يقضي الفوائد ولا شك في ذمته، والحاضرة يصليها، لكن يصلي في وقت الحاضرة، لكن إذا خشي خروج وقت الحاضرة لا، الحاضرة مقدمة، بمعنى أنه لا يترك الحاضرة حتى يخرج وقتها، وإلا لما أنه في أول الوقت يصلي فوائد، طبعا الظهر طويل مثلا ساعتين ساعتين ونصف، وقد يصل إلى 3 ساعات، العصر الآن تقريبا 3 ساعات في هذا الوقت، فإذا يصلي في أول فوائد لا مانع، لكن الحاضرة يصليها في وقتها، لكن لا يؤخرها حتى يخرج وقتها، فهو يصلي، وغالبا كما قلت أوقات الصلاة طويلة إلا المغرب هي قصيرة، وقتها قصير نسبيا، والفجر إلى حد ما حتى الفجر طويل، الفجر إلى طلوع الشمس كله وقت لأداء الفجر، والظهر إلى دخول العصر، والعصر إلى الغروب كله وقت طويل، فهو يصلي فوائد ما في معنى، لكنه لا يؤخر الحاضرة حتى يخرج وقتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة سائل يقول: استلفت مبلغ من المال لمدة شهر من صديق لي في مصر بالجنيه المصري، هل يجوز أن أرد له نفس المبلغ ولكن بالدولار وليس بالجنيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن من اقترض بعملة أن يرده بالعملة نفسها، يرده بالعملة نفسها التي أخذها ممن اقترض منه، وإن اصطلح على السداد بعملة أخرى فلا حرج، لكن يكون بسعر يوم السداد، مو سعر يوم القرض، لا بسعر يوم السداد، لكن ليس بالاشتراط، لا اصطلح، بمعنى اتفق على أنه يكون السداد بالدولار، لكن يكون لا مانع ويؤدى بقيمته يوم السداد وليس يوم الاقتراض. وتقول أنك طبعا يعني استلفت لمدة شهر، فإذا تغيرت العملة فأنت لا مانع بالدولار، لكن بقيمته يوم السداد وليس بسعر الذي كان يوم القرض، وهكذا في كل دولار يكون بسعر يوم السداد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: يوجد عمارة عليها وقف نجمع الإيجارات من أجل أن نبني الوقف ونقوم ببعض الإصلاحات فيه، هل مبالغ الإيجارات إذا جمعت وحل عليها الحول هل عليها زكاة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا، واردات الأوقاف إذا كانت على الأوقاف ليست مملكة لفقراء أو نحوهم، الفقراء يتملكوا نعم، وبلغ النصاب يزكون، أما المال الريع الوقف إذا كان يصرف على الوقف ويجمع للوقف هذا لا زكاة فيه. ريع الوقف كما تقول في سؤالك، بمعنى أنه تجمعونه لتبنوا الوقف وتصلحونه، لا هذا لا زكاة فيه، لأنه ليس مملوكا لأفراد، وإنما هو كما يقال في التعبير المعاصر شخصية اعتبارية أو شخصية، يعني لا زكاة في هذا النوع من المال، لأنه ليس مملوكا لشخص أو أحد ممن تجب في أموالهم الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أعمل مهندسا ميكانيكيا، عملية يتطلب استخدام الحاسب الآلي معظم الوقت، قامت الشركة التي أعمل بها بتسليمي جهاز كمبيوتر محمول، فما حكم استخدام هذا الجهاز المحمول في أمور شخصية من مثل متابعة دورات تدريبية أو الدخول في البريد الشخصي؟ هذه الأشياء الممتلكات العامة سواء جهات حكومية أو جهات شركات ونحو ذلك، هذه لا شك الأصل لا يجوز أن يستعمل الإنسان لأعمال شخصية أبدا، يعني ولو كانت صغيرة، أقلام أو نحو ذلك أو أوراق، لا أبدا، إلا إذا أذن صاحب الصلاحية، أرجو لا حرج، سواء أذن إذن صريحا أو إذن عرفا، المعروف أنه هذه الشركات فعلا تأذن للمسؤولين فيها سواء موظفين أو مديرين عامين أو نحو ذلك من كبار المسؤولين، يسمح لهم بالاستخدام حتى لو كان سيارة مثلا معروف أنها للشركة، ولكنها بالإذن أن يستعملها المدير مثلا أو رئيس القسم أو نحو ذلك، هذا معروف أو توضع، هذا أرجو لا حرج إذا كان فيه إذن معروف إما صريح بالنظام أو بمقتضى الصلاحية أو بإذن عرفي، فأرجو إذا كان مما جرى أو إذن صريح أو كان مقتضى الصلاحية أرجو لا حرج، وإلا الأصل أن الإنسان يتعفف ولا يجوز أن يستخدم الممتلكات العامة، وحينما نقول ممتلكات عامة سواء على مستوى الدولة والحكومة أو على مستوى القطاع الخاص من شركات ونحوها، وسواء كانت شركات تجارية أو شركات خيرية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: في صلاة النافلة إذا قرأ المصلي آية فيها سجدة ثم سجد ونسي وجلس جلسة ما بين السجدتين ثم سجد أخرى ثم تذكر وقام وأكمل صلاته وسجد سجود السهو، هل صلاته صحيحة في النافلة؟ وإذا كانت فريضة فما حكمها؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن الصلاة صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة، وهذا سهو ونسيان، وفعلا وكما فعل يسجد لسجود السهو، وصلاته صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كان معنا فيها مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700، 0534 700 700. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.